أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا لازلنا في المقصد السادس، وهو غسل مس الميت. يعني إذا واحد شخص مس الميت، ما هي وظيفته؟ ما هو تكليفه؟ وصلنا في هذا المقصد إلى المسألة 331. يقول السيد السيستاني حفظه الله: لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، كما لا فرق بين أن يكون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه إلى آخر المسألة. هنا عندنا ما هو الماس أولا، وما هو الممسوس، ما هو الماس وما هو الممسوس. طبعا الماس لا يخفى عليكم بأن الماس يعني الحي. الحي هو الذي يمس، هذا يسمونه ماس. حي، نعم، الحي هو الماس، مسه بيده برجله، نعم هذا هو الماس. اليد أغلب شيء الإنسان يمس الآخر بيده طبعا، بلي. والممسوس الشيء الذي لمسناه، الشيء الذي لمسناه. شلون واحد يلمس الطفل، يلمس الكتاب، يلمس الفاكهة، يلمس الخبز، يلمس الفرش وما شابه ذلك. فهذا، فإذا الشيء الماس هي اليد، والشيء الممسوس هي الأشياء الأخرى التي نلمسها بأيدينا. هنا السيد السيستاني حفظه الله يريد أن يقول: لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن. أنا لمست الميت بيدي، لمست الميت بيدي مثلا، لمست الميت بيدي، لمست الميت بيدي، ظاهر اليد مالتي لمس الظاهر البدن مال الميت، ومرة أنا ألمس الميت، لا مو بالإيد مالتي، وإنما ألمسه باللسان مالتي، اللسان يعتبر من الباطن، بلي. ومرة أنا ألمس الميت باطن الميت، مثلا ألمس فم الميت أو فرج الميت، أدخل يدي في فرج الميت مثلا أو ما شابه ذلك، بلي. فهنا السيد حفظه الله يريد أن يشير إلى هذه الأمور، بلي، إنه سواء أنا لمست ظاهر إيدي بظاهر جسمه، أو لمست باطن هذا الميت، جوف هذا الميت، بطن هذا الميت، فتحت بطن هذا الميت وأدخلت يدي فيه، أو أدخلت باطن يدي إلى، أو أدخلت باطن بدني إلى ظاهر بطنه، أو إلى باطن ظاهر بدنه في الحقيقة والواقع. إذا صار واضح لديكم ذلك. إذا لا فرق في الماس اليد، الشيء الذي تلمس الأشياء، والممسوس الشيء الذي نلمسه، بين أن يكون من الظاهر، بلي، كما لا فرق بين كون الماس، كون الماس الشيء الذي لمس الميت، والممسوس الشيء الذي نلمسه، مما تحله الحياة وعدمه، مما تحله الحياة وعدمه. طبعا نريد أن نوضح شنو الذي تحل فيه الحياة وعدم ما وعدم حلول الحياة فيه. طبعا الجلد، اللحم مما تحل فيه الحياة، ولذا أنت إذا دخلت أبرة، الآن شخص يروح يضرب أبرة أمبول بالتعبير الأجمي، يضرب أبرة مال أنتيبايتيك التهابات أو مال شيء آخر، في الحقيقة يتألم هذا الشخص، يتألم مع أن أبرة كلش قليلة وكذا، ليش؟ لأن دخلت جلده ودخلت إلى اللحم وما شابه ذلك. فهذا فالشيء الذي كنا نتألم من عنده، هذا شيء يحل فيه الحياة، تحل فيه الروح. بلي، فإذا الجلد، اللحم في الحقيقة مما تحل فيه الحياة. أكو أشياء في بدن الإنسان لا تحل فيها الحياة، مثل الظفر. الآن أنت كل ما يكبر الظفر مالتك في الحقيقة تقصه، مع أنه في الحقيقة ما تشعر بأي ألم إذا تقص الأظافر مالتك. كذلك الشعر مالتك، كذلك شعر الإنسان، الإنسان عندما يقص الشعر مالته ما يتألم من قصه لهذا الشعر، وما ذلك إلا لأنه الحياة ماتت، لا توجد في في في الشعر حياة في الحقيقة والواقع. فإذا هنا السيد حفظه الله يقول كذلك، يعني لا فرق بأنه أنا سواء الزمت الظفر مال هذا الإنسان فقط الظفر، أو لزمت البدن مالته، فيجب علي ماذا؟ الغسل. ولا فرق بين الماس، يعني أنا لزمت البدن مالته بظفري أو بشعري، شنو؟ كذلك يجب علي الغسل في الحقيقة والواقع. فإذا لا فرق بين كون الماس الشيء الذي لمس الميت في الحقيقة، سواء اللحم أو الجلد، لحم الميت أو جلد الميت أو شعره وظفره، ولا فرق بين أن يكون الممسوس في الحقيقة ملي، لا فرق بين أن يكون لمسته بظفري أو لمسته بيدي، ولا فرق بين أن يكون ما لمسته هو ظفره أو جلده في الحقيقة والواقع. ولذا عندنا روايات طبعا عن أهل البيت سلام الله عليهم بهذا المجال. في حديث عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الإنسان ففيه غسل، فقال إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل، بلي فاغتسل. وروايات طبعا كثيرة في هذا المجال. نعم، وكما تعرفون في هذه الرواية هنا عنوان الميت، إطلاق عنوان الميت يقتضي عدم الفرق بين العضو الذي تحل فيه الحياة والشيء الذي لا تحل فيه الحياة، لأنه الرواية أخذت عنوان الميت. سألته عن الميت إذا مسه الإنسان فيه غسل، فقال إذا مسس جسده حين يبرد فاغتسل. فإذا هنا أخذ عنوان الميت في الحقيقة والواقع، وبالتالي لا فرق بين أن يكون الميت جسده مما تحل فيه الحياة أو لا تحل فيه الحياة. نعم، تأملوا شوية لا تستعجلون. نعم، السيد السيستاني حفظه الله يقول: نعم، استثناء، انتبهوا شوية، دير بالكم. نعم، لا يبعد عدم العبرة بالشعر. نعم، لا يبعد عدم العبرة بالشعر سواء كان ماسا أو ممسوسا. يعني أنا بشعري، شعري كان طويل، بشعري، شعري لمس الميت، أو أنا لمست الميت. تأملت الآن، شعري لمس الميت أو أنا لمست شعر الميت. هنا في الحقيقة، هنا في الحقيقة سيد السيستاني حفظه الله يقول نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر، يعني سواء كان ماسا يعني شخص حي بشعره لمس الميت، أو أنا لمست بيدي، أو أنا لمست بيدي شعر الميت، هل يجب علي الغسل؟ بفتوى السيد السيستاني حفظه الله يقول في الحقيقة لا، لا يبعد عدم العبرة، فإذا لا يجب الغسل. إذا يعني شخص بفتوى السيد السيستاني، إذا شخص لزم شعر الميت أو بشعره الطويل ماذا لمس بدن الميت، لا يجب عليه الغسل في الحقيقة والواقع. تأملوا عبارة السيد الخوئي رضوان الله عليه، في الحقيقة عبارة السيد الخوئي رضوان الله عليه تختلف عن عبارة السيد السيستاني. السيد الخوئي رضوان الله عليه في منهاج الصالحين يقول يرجع هذا الأمر إلى العرف، إلى الصدق العرفي، يقول والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر أو بمسه بالصدق العرفي، ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره. يعني إذا كان طويل الشعر، فإذا أنا لزمت الشعر وهو طويل، فبالتالي ما يقولون له هذا لزم الميت، وإنما لزم فالشعر طويل. افرض أنه هذا واصل الكتفة إلى الكتف مالته، إلى الترقوة، هذا الشعر إذا لزم الشعر وهو في الترقوة واصل شعره لا كتفه ونازل، هذا ما يقولون لزم الميت. بلي، وأما إذا كان شعره قصير جدا جدا، مثلا كم ملم مثلا أو كم سنتيم، سنتيمس أو سنتيمين، إذا لزم الشعر مال الميت يقول لا، بالرب لعله بالعرف ماذا يقولون؟ هذا لزم الميت. تأملت الآن، بلي، سيد الخوئي يذهب إلى الصدق العرفي ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره، ولكن سيد السيستاني حفظه الله بل لم يفرق كما فرق السيد السيستاني. السيد السيستاني لم يفرق كما فرق السيد الخوئي. السيد الخوئي أرجعنا إلى العرف، إلى الصدق العرفي، ولكن سيد السيستاني لم يرجعنا إلى العرف والصدق العرفي في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، انتهت هذه المسألة، مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني حفظه الله لا فرق بين العاقل والمجنون والصغير والكبير والمس الاختياري والاضطراري. ماذا يريد السيد في هذه المسألة؟ هنا في الحقيقة، هنا في الحقيقة يعني الماس، الماس لا فرق بين الماس، الشخص الماس، هنا نتكلم عن الشخص الذي يمس، لا فرق بين أن يكون الماس يعني الشخص الحي الذي مس الميت، بين أن يكون عاقلا أو مجنونا، صغيرا أو كبيرا، سواء كان مسه باختياره أو مس الميت باضطرار مكره على مسه، وهذا الاضطرار مرة مثلا بالطبيب، أو مرة في الحقيقة هو تعرض إلى هذا الميت ولزم يعني إلى آخره. فإذا لا فرق بين، لا فرق بين العاقل والمجنون يعني في المس هنا، يعني لا فرق في الماس، حتى تكون العبارة واضحة جدا، لا فرق في الماس، يعني الذي يمس الميت، بين أن يكون عاقلا أو يكون مجنون. يعني هذا افرض أنه مجنون الآن، جنون أدوار عنده، بعد شوي أفاق، يجب عليه غسل الميت أو لا يجب عليه غسل الميت؟ بل يجب عليه غسل الميت. وهكذا الصغير الآن مس الميت، بعد قليل لابد يصلي، لابد يصلي، فهنا يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل غسل الميت ويصلي. والكبير والمس الاختياري، يعني يعني أنا لمست الميت باختياري، ومرة ما ألمس الميت باختياري وإنما ألمسه مضطر إلى أن ألمسه لأمر من الأمور في الحقيقة والواقع. والفقهاء رضوان الله عليهم يقولون فإن الموضوع المذكور في دليل مس جسد الميت ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين أفراد الماس، بل مقتضى إطلاق الدليل هو عدم الفرق بين أفراد الماس. نعم مولانا العزيز، بلي بلي مولانا العزيز، انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة، يقول السيد السيستاني حفظه الله، مسألة 333، إذا مس الميت قبل برده، إذا مس الميت قبل برده، شخص اجس سمع بزيد مات، بلي افرض انه كان يمه، ما اكون فرد مشكلة طبعا، كان يمه شخص مات، الآن روحه ذهبت إلى بارئها إلى الملكوت الأعلى، أخذتها الملائكة. الآن هذه اللحظة، هذا اللحظة كان ابنه بصفة، زوجته بصفة، أطفاله بصفة، لزمه بعد حار الجسد مالته، الجسد بعد مالته حار في الحقيقة والواقع. فهنا هل يجب عليه، على هذه الزوجة، على هذا الابن، على هذا الأب مثلا الذي أمامه ولده وهو مات وهو حار، يجب عليه الغسل؟ لا، ما يجب عليه الغسل. تأملت، إذا مس الميت قبل برده، بعد قبل برده، قبل أن يبرد الجسد مالته، لم يجب الغسل، لم يجب الغسل بمسه، لا يجب الغسل بمسه، لا يجب الغسل بمسه. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وهذا في الحقيقة ما أشارت إليه الرواية، لاحظ ما رواه إسماعيل بن جابر، قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر، فجعل يقبله وهو ميت، فقلت جعلت فداك، أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال أما بحرارته فلا بس، إنما ذلك يعني يجب الغسل إذا برد. أملت الآن إشارة إلى هذه الرواية في الحقيقة والواقع. تأملوا، نعم نعم، تأملوا، نعم يتنجس العضو الماس، نعم يتلم، نعم يتنجس العضو الماس، يتنجس العضو الماس، يعني هذه اليد مالتي تتنجس، متى؟ بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما. يعني إذا كانت إيدي رطبة ومسيت البدن مالته تتنجس، ولكن تتنجس موضعيا، تتنجس موضعيا، يعني ما يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. وإنما إذا كانت إيدي فيها ماي ومسيات الميت الذي فيه الحرورة بعد حار الجسد مالته، يجب علي تطهير العضو. بلي، أو كانت إيدي لا جافة ولكن جسما بلل، هو حار ولكن جسما بلل، بلي مع ذلك في هذه الحالة هم كذلك علي أن أطهر اليد مالتي. ها تأملت الآن، هذا الذي يجب عليه. للفقهاء رضوان الله عليهم يقولون لكون الميت من الأعيان النجسة أصبح، فينجس ما يلاقيه، فينجس ما يلاقيه في الحقيقة والواقع. تأملت الآن، صار واضح، بلي نعم تأملوا هذا نعم شوية مهم جدا. نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما سواء في الماس أو في الممسوس في يدي أنا الحي أو في الميت أو الميت الذي هو ممسوس. نعم نعم إذا كانت أكو رطوبة في يدي أو في جسمه وإن كان حار يجب تطهير يدي لا يجب الغسل. نعم يقول السيد السيستاني حفظه الله وإن كان الأحواط الأولى استحبابي طبعا تطهيره مع الجفاف أيضا يعني حتى لو كانت إيدي جافة ولزمته وهو جسمه جاف هم يجب الأحواط الأولى المستحب أن أغسل إيدي أو كان جسمه جاف وجسمي جاف هم كذلك يجب عليه تطهير الإيد مالتي. نعم انتهت هذه المسألة. مسألة هواي مهمة 334 مسألة هواي مهمة يجب علينا أن نفهمها كلش هواي مهمة. لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي. المبانة يعني المقطوعة يعني فالشخص قطع منه شيء من جسده هو حي قطعت يد شيء من جسد من بدنه من رجله ضف أصبعه يده وما شابه ذلك وهو حي مش شلون ما الآن يجري في العمليات أعاذكم الله جميعا من هذه المصائب. شخص جرح مثلا في المعركة أو جرح بمرض خبيث أو ما شابه قطعوا الرجل مالته أو قطعوا الإيد مالته جنجري يصير أو ما شابه ذلك أو مرض خبيث أعاذكم الله قطعوا الإيد مالته الرجل مالته الأصبع مالته زين يجي شخص يلزم هذا الشيء المبان المقطوع من جسد هذا الحي هل يجب الغسل أو قطعت من هذا الميت ملي هذا الميت صار أجزاء هذا الميت صار أجزاء تناثرت أجزاؤه أصبح متناثر الأجزاء رجل في هذا المكان رجل في ذاك المكان أصبع في هذا المكان أصبع في ذلك المكان وأنا في الحقيقة ما لزمتهم كل هذه الأجزاء وإنما لزمت فرد جزء من هذا الإنسان في الحقيقة جزء من هذا الإنسان. نعم بلي مولانا العزيز فإذا لا يجب الغسل بمس القطع المبانة من الحي أو الميت لا يجب الغسل بمس القطع المبانة من الحي أو الميت تأملت الآن وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معا على الأظهار تأملت. طبعا هنا السيد السيستاني حفظه الله يختلف مع أستاذه بل يختلف مع أستاذه السيد الخوئي رضوان الله عليه. انتبهوا راجعوا المنهاج الصالحين مال السيد الخوئي الجزء الأول بل سيد الخوئي سيد السيستاني يختلف مع أستاذي سيد الخوئي رضوان الله عليه. سيد الخوئي عنده يقول لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم. أملت الآن شهد أكو فرق ولذا أنتم تشوفون يعني أنا دائما أذكر الخلاف بين السيد السيستاني والسيد الخوئي. السيد السيستاني حفظه الله يختلف كثيرا في مباني عن السيد الخوي رضوان الله تبارك وتعالى عليه وهذا طبعا يدفع ما يتوهم أحيانا وعادة من أن الفقهاء رضوان الله عليهم أحدهم ينقل على الآخر هذا في الحقيقة كلام تحكم يعني قول بلا دليل في الحقيقة والواقع أنت كما ترون هناك خلافات كثيرة بين مسألة وأخرى هناك اختلافات بين سيد السستاني والسيد الخوي وهكذا بقية الأعلام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. إذن السيد السستاني حفظه الله في هذه المسألة يقول لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معا على الأظهر. أما شوف تأمل سيد الخوي رضوان الله عليه يقول يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم، يعني لحم فيه عظم. تأملوا بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نعم أكو استثناء، شوية تأملوا لهذا الاستثناء. نعم إذا كان الميت متشتت، نعم إذا كان الميت متشتت الأجزاء، افرض أنه متشتت الأجزاء، ضرب مثلا كما أنتم تشاهدون وتسمعون الأحداث اللي مثلا موجودة في العراق مثلا، عملية انتحارية وشخص صار وصلة مثلا، يعني لأن هؤلاء مثلا عندما يأتون هؤلاء الإرهابيين يقتلون أنفسهم، تقتل كثير من الشباب من النساء، فهؤلاء يقتلون بشكل يعني بحيث تتشتت أعضاءهم، الرأس مالته يصير في جهة، اليد في جهة، الرجل في جهة. هنا في الحقيقة إذا لمست كل الأجزاء مال هذا الميت أو لمست بل معظم هذه الأجزاء من هذا الميت الذي قتل مثلا وتقطعت أوصاله، بل هنا يجب الغسل عند السيد السستاني حفظه الله تعالى. نعم انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى 335، يقول السيد السستاني حفظه الله لا يجب الغسل، لا يجب الغسل بمس فضلات الميت، لا يجب الغسل بمس فضلات الميت، لا يجب الغسل بمس فضلات الميت، يعني أنا ما لزمت الميت وإنما لزمت الفضلات مالته، كالعرق مثلا وقع العرق مالته بالقاع بالملابس مثلا، والدم شوية وقع دم من عنده من هذا الميت ولزمت الدم مالته ونحوهما، مثلا فضلات البول أو الغائط أو ما شابه ذلك. فإذا لا يجب الغسل بمس فضلات الميت كالعرق والدم ونحوهما كما قلنا البول والغائط. نعم مسألة أخيرة في هذا المقصد السادس، يقول السيد الخوئي رضو السيد السستاني عفوا في مسألة 336، يجوز لمن عليه غسل المس، غسل مس الميت، دخول المساجد، دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها، والمكث في المساجد والمشاهد المشرفة للأئمة وقراءة العزائم، يعني قراءة العزائم تعرفون الآيات اللي فيها سجدة، حميم السجدة ولاميم السجدة وأقرأ وفصلت وما شابه ذن الأربعة. نعم نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز، نعم. يعني بالفقهاء رضوان الله عليهم يقولون لعدم الدليل على الحرمة، ولا نقيس المقام على الجنب والحائض، يدير بالكم يعني ما يصير هيك شيء، لا نقيس المقام هذا المقام وهو مس الميت على الجنب والحائض، بل ما يصير. يعني وإن شئت قلت لا دليل على الملازم بين الحدث الأكبر، بين الحدث الأكبر وحرمة هذه الأمور. نعم نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، باعتبار المحدث أصل المحدث سواء بالحدث الأصغر أو الأكبر ما يصير له يمثل كتابة مع القرآن الكريم، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه ولا يصح له، هذا همه الأمر الثاني، ولا يصح له هذا اللي مس الميت، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة، ما يصير يصلي هو ماس الميت، ما يصير يصلي كالصلاة بل كالصلاة إلا بالغسل، إلا بالغسل، إلا بالغسل في الحقيقة ما يصير يصلي هذا اللي يمس الميت، ما يصير يصلي بل إلا أن يغتسل في الحقيقة والواقع، يعني غسل مس الميت. والأحوط ضم الوضوء إليه، والأحوط ضم الوضوء إليه إذا كان محدثا بالأصغر، يعني إذا هو قبل لا يمس الميت كان شنو، كان افرض رايح للتوالية للبايل أو عند غائط أو ما شابه ذلك أو كان نايم، فهنا بعد أن يغتسل طبعا غسل مس الميت يتوضأ إذا كان شنو محدث الحدث الأصغر. بلي بلي مولانا العزيز. وأما إذا كان متوضي هو ومس الميت، هل يجب عليه أن يتوضأ بعد أن يغتسل من غسل مس الميت؟ لا طبعا ماكو هيك شيء. ولكن بعد ذلك السيد السيستاني حفظه الله، وهنا طبعا يتفق السيد السيستاني مع السيد الخوي رضوان الله عليه في هذه المسألة، يقول وإن كان الأظهر عدم وجوبه بلي بلي مولانا العزيز بلي بلي بلي بلي مولانا العزيز، وإن كان الأظهر عدم وجوب وجوب الوضوء، يعني عدم وجوب الوضوء، يعني يعني فإذا اغتسل فيجزي الغسل عن الوضوء وإن كان محدثا بالحدث الأصغر قبل مسه للميت، باعتبار أنه الفقهاء رضوان الله عليهم يقولون أن الغسل على الأطلاق يجزي عن الوضوء. تأمل ما رواه عمار الصاباطي رضوان الله عليه، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل. تأملوا بالرواية، سئل أبو عبد الله عن الرجل اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء؟ هل عليه، عفوا أنا قريتها من ساعة شوية بشكل سريع، بلي، هل عليه الوضوء قبل ذلك، يعني قبل أن يغتسل أو بعد أن يغتسل عليه وضوء؟ فقال لا، ليس عليه قبل ولا بعد، فقد قد أجزاه الغسل، بلي قد أجزاه الغسل في الحقيقة والواقع. بل وبهذا ننهي درسنا في غسل غسل الميت، غسل الميت وتكفينه والاحتضار والصلاة عليه وتشييعه ودفنه و غسل مس الميت، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم وصالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.